بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا فمهل الكافرين أمهلهم.